بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، في هذا اللقاء الطيب المبارك إن شاء الله تعالى، والذي نلتقي فيه بإخواننا حفظهم الله من أهل السنة، والذين جزاهم الله خيرا يسعون إلى هذا الخير وإلى هذه المحاضرات والكلمات الطيبة التي أسأل الله عز وجل أن ينفع بها وأن يجعلها في ميزان حسناتنا جميعا. وفي هذه اللقاء أو في هذا اللقاء سيكون الكلام عن الوالدين وعن برهما وحقوقهما. وبر الوالدين هو الإحسان إلى الوالدين، لأن تفعل الجميل معهما وأن تفعل ما يسرهما وأن تعطف عليهما وأن تترفق بهما وأن تقوم بالرعاية لأحوالهما وعدم الإساءة إليهما. والله سبحانه وتعالى أمرنا جميعا ببر الوالدين، وأمرنا بأن نؤدي حقهما، بل إن الله سبحانه وتعالى في جملة من الآيات أمر بإخلاص العبادة له وحده، وقارن ذلك بالأمر وقارن ذلك الأمر بالإحسان إلى الوالدين. قال الله جل في علاه: وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا، وقال الله: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، وقال الله: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، وقال الله: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وكما أنه سبحانه أمر بالإخلاص ثم قرن ذلك الأمر بالإحسان إلى الوالدين، كذلك أمر بشكره وقرن شكر الوالدين بشكره سبحانه وتعالى، كما قال الله: أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. ومعلوم أن الشكر لله سبحانه وتعالى يكون على النعم الكثيرة، وأعظم هذه النعم هي نعمة الإيمان ونعمة الإسلام والسنة. كذلك الوالدان يشكران على النعم التي أسدوها، كنعمة التربية التي يقوم بها الوالدان على هذا الابن. ولهذا كان سفيان بن عيينة رحمه الله يقول: من صلى الصلوات الخمس فقد شكر الله تعالى، ومن دعا لوالديه في أدبار الصلوات فقد شكرهما. فالله سبحانه وتعالى لما أمر بالإحسان للوالدين، لماذا؟ ولا سيما وأنه قرن هذا الإحسان بالأمر بعبادته والإخلاص، لأن الوالدين قد تحمل أثقالا كثيرة. الوالدان هما السبب في وجودك، الوالدان هما اللذان قاما بتربيتك، الوالدان هما اللذان أنفقا عليك، هما اللذان سهرا، هما اللذان أعرضا عن جميع شهواتهما من أجلك، فهم أحق الناس بحسن المعاشرة، هم أحق الناس بالبر، هم أحق الناس كذلك بأن تكون محسنا إليهما. لهذا الله سبحانه وتعالى هو الذي خلقك وهو الذي أوجدك، مع ذلك قد ضم الأب والأم إلى أنهما قد تسببا في وجودك بعد وجوده سبحانه وتعالى وإيجاده لك. ولهذا انظروا إلى هذه الآية العظيمة في كتاب الله، يقول الله سبحانه وتعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. هذه الآية العظيمة التي تلوناها وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه قضى هنا بمعنى أمر، أمر الله سبحانه وتعالى بعبادته والإخلاص له جل في علاه، ثم قرن ذلك بالأمر بالإحسان إلى الوالدين. ومن هذا الإحسان قوله فلا تقل لهما أف، يعني لا تسمعهما قولا سيئا، حتى هذه الكلمة التي هي من حرفين وهو التأفيف وهو أدنى المراتب في القول السيء، فلا تسمع أبويك هذه الكلمة، كذلك لا تنهرهما، لا يصدر منك شيء من الفعل القمح ورفع الصوت. وبعض أهل العلم يقول لا تنفضن يدك على والديك، لا تنفضن يعني لا تقلب اليدين وتفعل حركة سيئة مع والديك أو تضرب اليد على اليد كأنك تتأسف على أبيك أو على أمك من قوله أو من فعله، بل إن الواجب وقل لهما قولا كريما، يعني قل قولا لينا، قولا بأدب، قل قولا بتعظيم، قل قولا لينا بتوقير، هذا هو القول اللين، هذا هو القول الكريم. ثم قال واخفض لهما جناح الذل، أي تواضع لوالديك مهما بلغت من علو المنزلة، الطائر إذا طار وعلى فكن كهذا الطائر، مهما علوت عليك أن تخفض جناحك، جناح الذل التواضع، أن تتذلل لوالديك. لأن العلماء لما ذكروا الطائر وخفض الجناح قالوا إن الطائر إذا أراد أن يضم فرقه إليه حتى يربيه خفض له جناحه، قالوا هذا كناية عن حسن التدبير، فأنت افعل هذا وضم الوالدين إلى نفسك كما فعل ذلك بك لما كنت في الصغر، فإياك أن تتكبر على والديك. ثم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، ادعو لهما بالرحمة، هذا الذي أمرت به بالنسبة لوالديك لا سيما في حال الكبر. أما وكونهما في حال الشباب فالوالد يكون مستغنيا في شبابه وكذلك الوالدة، لكن في حال الكبر هم يحتاجان إليك. هذه الآية العظيمة من تمعن فيها وأمعن النظر سيجد أن الله عز وجل كلف الإنسان في حق والديه بخمسة أشياء في هذه الآية. الأمر الأول عندما قال فلا تقل لهما أف، هذا نهي وهذا تكليف، ثم قال ولا تنهرهما وهذا نهي وهو تكليف، ثم قال وقل لهما قولا كريما وهذا الثالث، ثم قال واخفض لهما جناح الذل وهذا الرابع، ثم أمر بالدعاء وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا وهذا الخامس. خمسة أمور كلف الإنسان في حق الوالدين في هذه الآية الواحدة. ولهذا قال العلماء كذلك لا يجوز له أن يرفع صوته على أمه وأبيه، ولا يمشي أمامهما، ولا يؤثر عليهما زوجة ولا مالا ولا ولدا، ولا يدعوهما بأسمائهما يا فلانة ويا فلان، بل يقول يا أبي يا أمي، حتى إذا أراد أن يسافر يستأذنهما ويأخذ رضاهما. ولهذا في الصحيحين من حديث أبي هريرة جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله من أحق الناس بحسن صحابتي؟ فقال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. ثم من؟ قال أمك. ثم أبوك. فأكد النبي عليه الصلاة والسلام أن الأم هي الشفيقة، هي الرفيقة، هي التي أحق الناس بحسن الصحبة. لماذا؟ لأنها ذاقت أنواع الآلام وقاست ما قاست. ولهذا من المحدثات والبدع التي أحدثها الكفار وتابعهم المسلمون للأسف أو بعض المسلمين أنهم يخصصون يوما من السنة للاحتفال بتكريم الأم، وهذا من محدثات الأمور التي لم يفعلها النبي عليه الصلاة والسلام ولا فعلها أصحابه المرضيون، فهي من البدع والمحدثات التي يجب على المسلمين هجرها وتركها. فالأم دائما وأبدا وهي تكرم وهي أحق الناس بحسن الصحبة. فهذا الحديث العظيم النبي صلى الله عليه وسلم أكد حق الأم 3 مرات، ولا شك أن مقتضاه أن يكون للأم 3 أمثال. ما للأب من البر، لماذا؟ لأن الأم قد حملت ثم وضعت ثم أرضعت، فهي انفردت بهذا وتعبت، ثم إن الأب ليشارك الأم في التربية لكنها تنفرد بهذه الأمور كلها، فهي التي تتعب وتقاسي الشدائد لا سيما عند الحمل ووقت المخاض وعند الوضع، ثم تضعف قوتها بالرضاع فهي ترضع الحولين كاملين وتبقى وتحمل هذا في بطنها وعلى صدرها. كل ذلك هو الذي جعل النبي صلى الله عليه وسلم يؤكد حقها، أمك ثم أمك ثم أمك، هكذا كبر النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا البر من قام به فقد قام بعبادة عظيمة، بل من أجل القربات وأجل العبادات، بل إن بر الوالدين فيه زيادة في العمر وفيه كذلك البسط في الرزق، كما جاء في مسند أحمد من حديث أنس: من أحب أن يمد له في عمره وأن يزاد له في رزقه فليبر والديه وليصل رحمه. كذلك بر الوالدين وإعطاء الحقوق لهما يوصل إلى نعيم الجنة، كيف لا وقد جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام كما عند الطبراني فقال: يا رسول الله إني أريد الجهاد في سبيل الله، فقال: أمك حية؟ فقال: نعم. قال: إلزم رجلها فثم الجنة، إلزم رجلها فثم الجنة، أي إذا أردت أن تصل إلى نعيم الجنة وأن تصل إلى الجنة فالسبيل إليه موجود عندك عند هذه المرأة التي هي أمك، أمك حية؟ فقال: نعم. قال: إلزم رجلها فثم الجنة، يعني لازمها وقم ببرها وأعطيها حقوقها وكن على رعايتها، هذا من أسباب دخول الجنة. كذلك بر الوالدين من أفضل العبادات، بل ومن أسباب تيسير الأمور بر الوالدين. أما كونه من أفضل العبادات، سأل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، سأل النبي عليه الصلاة والسلام: أي ما أفضل؟ فقال: الصلاة لوقتها. ثم قال له: ثم أي؟ قال: بر الوالدين، بر الوالدين. ولهذا أجمع العلماء على أنه تعظيم الوالدين ويجب الإحسان إليهما، كما قال الله: وبالوالدين إحسانا. وكذلك أنه من أفضل العبادات بر الوالدين هو من أسباب تيسير الأمور. كيف ذلك؟ كيف يكون برهما من أسباب التيسير؟ حديث 3 الذين آووا الغار ودخلوا هذا الغار فانحدرت صخرة من الجبل فشدت عليهم الغار، والحديث في صحيح البخاري، توسلوا إلى الله عز وجل بصالح أعمالهم، فكان منهم شخص قال: اللهم إني كان لي، عندما دعا بصالح عمله قال: اللهم كان لي أبوان شيخان كبيران وكنت لا أغبق قبلهما أهلا ولا مالا. لا أغبق يعني لا أعطي اللبن، لبن الذي يشرب في وقت العشي، لا أقدم عليهما أحدا، فيأتي إلى والديه حتى يشرب اللبن، فمرة جاء وقد ناما، فماذا صنع؟ وجدهما نائمين، فكره أن يشرب هو اللبن قبلهما أو أن يعطي اللبن لأحد من أهله، فماذا صنع؟ لبث ينتظر والديه والقدح في يده حتى استيقظ في الفجر، فاستيقظ فشرب هذا اللبن. فانظروا إلى هذا البر، هذا البر العظيم الذي لا نظير له. لا يوجد بر كهذا البر، أن يقف الإنسان والحليب أو اللبن في يده ينتظر أن يقوم والداه، فلا يقومان إلا مع الفجر وهو قائم على قدميه يبتغي رضا الله سبحانه وتعالى والإحسان إلى والديه. هذا البر لا يكون إلا عند الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فلما قال هذا العمل الصالح انفرجت الصخرة شيئا، فيسر الله عز وجل أمره بهذا العمل الصالح الذي توسل به إلى الله جل في علاه. كذلك يجب على المسلم أن يبر والديه، بل حتى ولو كانا مشركين، كما قال الله سبحانه وتعالى: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. وصاحبهما في الدنيا معروفا، يعني إن الأبوين ليجاهدان الولد ويطلبان منه الشرك والعياذ بالله، ويريدان منه أن يشرك معه غيره في عبادته، أو أنهما يأمراه بالمعصية، فلا يجوز للمسلم أن يطيع الوالدين في ذلك، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. لكن في المقابل كما أنه لا يطيعهما في ذلك، يجب أن يصاحبهما في الدنيا بالمعروف فيما لا إثم فيه ولا مخالفة. هذا هو الواجب على المسلم. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم مر وزار قبر أمه فبكى عليه الصلاة والسلام وأبكى من حوله، ثم قال لأصحابه: استأذنت ربي في أن أستغفر لها فلم يؤذن لي. لماذا لم يؤذن له؟ لأنها ماتت على شركها، ماتت على عبادة غير الله. واستأذنته في أن أزور قبرها فأذن لي. فزور القبور فإنها تذكر الموت، لأن سنة الأنبياء كانت هي الإحسان للوالدين. يحيى عليه السلام لما ولد، وكذلك عيسى لما ولد، ماذا قالوا؟ عيسى يقول: وضرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. وكذلك يحيى عليه السلام: ضرا بوالدي ولم يجعلني جبارا عصيا. كل ذلك من سنن الأنبياء، ومن كذلك وكانوا عليهم الصلاة والسلام جميعا قد قاموا بهذا الحق، فهم الأسوة وهم القدوة. فالنبي صلى الله عليه وسلم تذكر أمه، فهناك شيء جبلي في طبعي في خلق الإنسان، مع أنها ماتت على شركها وكفرها، لكنه بكى عليه الصلاة والسلام وأبكى من حوله. فهذا نص القرآن: وصاحبهما في الدنيا معروفا. فكما أنه لا يجوز للمسلم أن يشرك بالله سبحانه وتعالى، فلا يطيع كذلك والديه في ذلك. فوجوب الطاعة إلا في المعصية، بل إن المسلم قد يترك الواجب من أجل الوالدين. والمقصود بذلك قد يترك العبادة، وهذه العبادة بر الوالدين أفضل منها، كما في حديث الجهاد: جاء رجل يستأذن في الجهاد، والمقصود بالجهاد جهاد الطلب، فقال: أحي والداك؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد. فلهذا العلماء يقررون أن أحسن ما يتوسل به إلى دخول الجنة ونيل الدرجات هو بر الوالدين. ويؤكد ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر الوالد، وكلمة الوالد هنا اسم جنس تشمل الأب والأم، قال: إن الوالد أوسط أبواب الجنة، فإن شئت فأمسك وإن شئت فدع. إن الوالد أوسط أبواب الجنة، فإن شئت فأمسك وإن شئت فدع. ما المقصود بقوله فإن شئت فأمسك وإن شئت فدع؟ لا ليس المقصود التقييد وأنك مخير بين الأمرين، بل قال العلماء إن المراد به التوبيخ على إضاعة هذا الباب وهو أوسط أبواب الجنة، بل ويحثك على حفظ هذا الباب العظيم. ولهذا جاء رجل من اليمن إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهاجر إلى رسول الله وأراد الجهاد، فقال له: هل لك أحد باليمن؟ قال: أبواي أبواي. فقال له عليه الصلاة والسلام: ارجع إليهما فاستأذنهما، فإن أذن لك فجاهد، وإلا فبرهما وإلا فبرهما. فسأله النبي عليه الصلاة والسلام، سأله وطلب منه أو أمره بأن يرجع إلى والديه وهما في اليمن، كأنه يقول: أنت تركت السبيل إلى الجنة هناك، ارجع ارجع إلى الوالدين في السبيل ودخول الجنة في برهما، لا أنك تتركهما وتسافر. فأمره النبي عليه الصلاة والسلام بالرجوع والاستئذان قبل ذلك. فلا بد من رضا الوالدين. كذلك كما أشرنا إلى أنه قد يترك الواجب، والمقصود بالواجب في الجهاد هو فرض الكفاية، لأن الجهاد ما هو جهاد جهاد فرض عين، ومنه ما هو جهاد كفاية، فالكفاية هذا لا بد من استئذان الوالدين. ألا وإن ضد هذا البر العقوق، والعياذ بالله، عقوق الوالدين ومعصية الوالدين ومخالفة الوالدين. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في الحديث الصحيح الذي أخرجه البخاري وغيره: إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات. الحديث والعقوق جريمة وقبيح وإثمه عظيم، كيف لا، والنبي صلى الله عليه وسلم جعل العقوق من أكبر الكبائر. ولهذا قال عندما أخبرهم عن أكبر الكبائر، قال عليه الصلاة والسلام: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ ثم ذكر منها: وعقوق الوالدين. بل جاء إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه، فتعجب الصحابة: كيف يلعن الرجل والديه؟ قال: يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه، أي بمعنى أنه يكون سببا لأن يتجرأ الناس ويسب أمه وأباه بسببه، لأنه هو الذي ابتدى وسب آباء الناس وأمهات الناس. والعقوق أصنافه وأنواعه كثيرة، فإن كنت سببا في بكاء والديك أو إدخال الحزن على والديك فهذا عقوق، والعياذ بالله، سواء كان ذلك بالقول أو بالفعل. كذلك الزجر لهما والنهر، كما قال الله: ولا تنهرهما. كذلك التأفف والتضجر منهما، فهذا أيضا من العقوق، فلا تقل لهما أف. كذلك أن تنظر إليهم باحتقار أو بازدراء، كذلك هذا من العقوق. كذلك أن لا تستأذنهما في أعمالك وأفعالك ولا تنظر إليهما، هذا من العقوق، والعياذ بالله. كذلك أن تثير المشاكل مع إخوانك أو زوجتك أو أهلك أو أرحامك، وهذا يثير المشاكل على الوالدين، وهذا من العقوق. كذلك أن تذم أباك أو أن تذم أمك عند الناس، والعياذ بالله، كأن تذكر شيئا من معايبهم أو أن تشتمهم كما في الحديث الذي مر معنا. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الصحيح الذي أخرجه من أبي عاصم من حديث أبي أمامة: ثلاثة لا يقبل الله عز وجل منهم صرفا ولا عدلا، وذكر منهم العاق، لا يقبل الله عز وجل منهم صرفا ولا عدلا، يعني لا يقبل منهم فريضة ولا نفلا. فاعلم أيها المسلم أنك لو أدركت أبويك في الكبر ثم لم يكون سببا في دخولك الجنة فقد خسرت خسرانا مبينا. بل إن النبي عليه الصلاة والسلام قد دعا على هذا الصنف الذي أدرك أبويه في الكبر ولم يكون سببا في إدخاله أو دخوله الجنة أو أن يدرك أحدهما. ولهذا جاء في الحديث الصحيح الذي أخرجه مسلم قال عليه الصلاة والسلام: رغم أنف ثم رغم أنف ثم رغم أنف من أدرك أبويه عند الكبر أحدهما أو كليهما فلم يدخل الجنة. هذا دعاء من النبي عليه الصلاة والسلام، هذا دعاء مؤكد على من قصر في بر أبويه. والمقصود بقوله رغم أنفه أو رغم أنف، قال العلماء هذا التراب الذي هو رغم من الرغام. قلنا إن المسلم إذا أدرك أبويه أو أحدهما ثم لم يكون سببا في دخوله الجنة لا شك أن هذا قد وقع في خسارة عظيمة، بل إن النبي عليه الصلاة والسلام قد دعا عليه كما في صحيح مسلم: رغم أنف ثم رغم أنف ثم رغم أنف من أدرك أبويه عند الكبر أحدهما أو كليهما أحدهما أو كليهما فلم يدخل الجنة. قال العلماء هذا دعاء من النبي عليه الصلاة والسلام على من قصر في بر والديه، لأن المقصود بقوله رغم أنف، قال العلماء الرغم هنا هي من الرغام، والرغام هو التراب، فكأنه ألصق أنفه بالتراب الذي هو أشرف أعضاء الوجه، يلصق أنفه بالتراب، وهذا لا شك أنه من أخس الأشياء. قال العلماء أي بمعنى أنه انتهى إلى الذل، إلى الغاية القصوى من الذل. لماذا؟ لأنه فرط في فرصة عظيمة كانت سببا في دخوله الجنة، وهذا يوافق الآية العظيمة: وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما. فإذا ضاعت هذه الفرصة وقد مات الأبوان، فقد جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام يسأله، وهو رجل من الأنصار كما في مسند الإمام أحمد، قال له: هل بقي علي من بر أبوي بعد موتهما؟ يعني كيف يكون البر بعد موت الأبوين، لا سيما من لم يدرك أبويه؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: نعم، خصال أربعة، خصال أربعة: الصلاة عليهما، والاستغفار لهما، وإنفاذ عهدهما، وإكرام صديقهما، وصلة الرحم التي لا رحم لك إلا من قبلهما. فهذا هو الذي بقي عليك من برهما بعد موتهما. إذن هذا من البر، أن تدعو لهم وأن تستغفر لهم، وإن كتبوا وصية أو وعى عهدا فعليك أن تنفذ هذا العهد والوصية، وكذلك أن تكرم صديق الوالد وصديقة الوالدة، وكذلك أن تصل الرحم التي هي رحم للوالدين من قبلهما. فإن فعلت هذا فأنت ما زلت في بر الوالدين. إذن نكتفي بهذا، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.